أعوذ بالله من الشيطان اللعين والأزيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى عنهم ذكر من علامات الحقيقة والنجوات بحق الحمد ومعلم الأحاديث لكل من الظاهر أنه ظالة وكون وظالك لأن الحمداء لا قسمين حمد أجلي وحمد شايد. وهو أثر في الحمد الأزلي الاجتهاد في الذات والتغاير في جهة خارجة عن مقام الذات وبهذا المعنى إجمالا وتحصيلا أو لهذه من جهة أخرى كالنزع مثلا. وأما في الحمد الشايع فهو أثر فيه الاختلاط في المفهوم والذات ومرادنا بالذات والمفهوم. أهد المفهومين مغالب للمفهوم الثاني ولكنهما يتحدان في أمر خارج عن مقام الذات وهو الوجود. وفي شيء من الحمل لا يحمل الحمل صحة الحمل علامة الحقيقة ولا عدم صحة الحمل علامة النجاة. فلان ذلك أن الحمل الأدلي غايته أن يستفاد منه أن ما استعمل فيه اللاتج المحمول المفروض به ما استعمل فيه اللاتج هو المراد به متحد مع ما أريد من الموجود. يعني هاتان الكلمتان مثل كلمة الإنسان حيوان ناطق أو كلمة الإنسان بشرون غاية ما يستفاد من ذلك أن ما أريد بهذه الكلمة وقصد المتكلم تحكيما هذا متحد ذاتا مع المفهوم الآخر الذي أريد تحكيمه من الكلمة الثانية. هذا ما يدل عليه صحة الحال وأنهما واحد بالذات. وأما أن استعمال هذه الكلمة وإرادة المفهوم من هذا اللاعب استعمال حقيقي أو استعمال مجازي فهذا أجنبي عن صحة الحمل وعدم صحة الحمل. وفي عبارة واضحة الحمل الأزلي حمل بين المفهومين والملاج اتحاد المفهومين ذاتا واختلافهما اعتبارا فهذا راجع الى عالم المفهوم والى عالم المراد. اتحاد المفهومين ذات الواقع وصحه حمل احدهما عن الاخر أجنبي عن باب الحقيقة والمجاز. باب الحقيقة والمجاز باب الألفاظ يعني إن هذا اللفظ موضوع لإظهار هذا المعنى أو أنه مستعمل فيه مجازان. وصحة الحمل وعدم صحته راجع إلى مرحلة المعنى كيف يمكن أن يثبت أحدهما بالثاني. فإذا قلنا الإنسان بشر وأريد بالإنسان ما أريد به البشر يعني الحقيقة الواحدة فأتى الحمل تدلنا على اتحاد المفهومين ذاتان وأن هذا عين ذات والفرق بينهما في الإجمال والتفصيل هو بأمر آخر. وأما أن استعمال كلمة إنسان أو استعمال كلمة البشر في ذلك المفهوم استعمال حقيقي أو استعمال مجازي فهذا أجنبي عن صحة الحمل وعدم صحة الحمل. الذي نطلبه هنا معرفة حال النابل لأن استعماله مجازي أو حقيقي فهذا راجع إلى معرفة حال الله. وصحة الحمل راجعة إلى مرحلة المعنى والمفهوم أن هذا المفهوم مبتعد مع المفهوم الآخر أو غير مبتعد مع المفهوم الآخر من صحة الهم نستكشف اضطهاد المفهومين ومن عدم صحة الهم نستكشف عدم اضطهاد الإيمان. أين أحد الأمرين من الآخر؟ افرض أنه صح الهم واستكشفنا بذلك أن المفهومين مبتعدان، يعني مفهوم واحد أجر عنه بتعبيرين وبلفظين، فرق هذا، لكن من أين يحدث أن استعراض اللفظ فيه كان حقيقة؟ أو من عدم صحة الهم استكشفنا أن هذا المفهوم غير المفهوم الثاني، ومن صحة الهم من أين نستكشف أن استعمال اللفظ كان فيه حقيقة أو مجازا؟ فصحة الهم لا يحدث بها إلا اضطهاد المفهوم، وعدم الصحة لا يحدث به إلا تغاير المفهومين لأن أحدهما غير الآخر، وكلاهما أجنبي أن معرفة هذا اللفظ لأنه حقيقة أو مجاز. نعم، إذا بنينا على ما بنى عليه السيد وقدس الله نفسه، على ما نصل إليه السيد المتواصل بالتصور من أن الاستعمال بنفسه يثبت أن اللفظ حقيقة، فإن الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا، إلا أن يثبت خلافه يمكن أن يقال إنا إذا رأينا صحة الهم نستكشف بذلك أنه حقيقة لأن الأصل في الاستعمال حقيقة، إلا أن هذا أيضا راجع إلى أن صحة الاستعمال عمارة الحقيقة لا أن صحة الحمل عمارة الحقيقة، وكيفما كان لا يكون هذا من الأمارات. لذلك يترحم كما يظهر من عبارة الكفاية وغير الكفاية من أن المراد بأن صحة الحمل علامة الحقيقة كما أن عدم صحة الحمل علامة المجاز، إنما هو فيما إذا كان اللفظ مستعملا في معناه المرتكز في أذهان العامة، اللفظ بما له من المعنى المرتكز، نفس البشر مثلا إذا صح حمله على الإنسان بما له من المعنى المرتكز مستكشف بذلك أن اللفظ حقيقة، فإن الإسكاز العرفي من علامات الحقيقة. إذن يصح أن يقال إن صحة الحمل علامة المجاز كما أن عدم صحة الحمل علامة الحقيقة، كما أن عدم صحة الحمل علامة أنه ليس بمعنى حقيقي بل معنى مجازي، ولكن هذا أيضا لا يرجو إلى معنى المهذب، فإن الإسكاز العرفي وإن كان علامة الحقيقة على ما ذكرنا في التواضع، إلا أنه من جهة التواضع لا من جهة صحة الحمد وعدم صحة العام. فهذا أمر آخر ضم إلى الإسقاط بينه من قبيل الحجر في جنب الإنسان الذي يستفاد منه الحقيقة، تبادل المعنى من اللفظ عند الأمر أو الرجوع إلى ما هو مرتكز في نفس المستعمل الذي هو من أهل اللغة، فهذا نعم علامة الحقيقة كما تقدم. وأما حمل هذا على معنى آخر أو عدم صحة حمله فهذا أجنبي، اللفظ أين مذكور له في القضية الحملية أو في غير القضية الحملية؟ إذا أحرزنا أن المستفاد من هذا اللفظ معنى خاص بحسب ما هو مرتكز في أذهان أهل اللغة يستكشف بذلك أن اللفظ حقيقة فيه، فلا حاجة إلى صحة الحمل أو إلى عدم صحة الحمل فهذا أجنبي إذا لا يمكن أن يقال إن سكت الهم بالهم الأزلي علامة الحقيقة، وإن عدم صحة الحمل بالحمل الأولي علامة المجار، هذان أجنبيان فإنهما يرجعان إلى عالم المعنى والمفهوم، وغرضنا معرفة حال اللفظ فإنه حقيقة أو مجاز، وأحد الأمرين أجنبي عن الأمر الثاني. فأما بالنسبة للحمل الشايع، الحمل الشايع ينقسم الى ثلاثة اقسام. قد يكون الحمل الشايع من حمل الكلي على فرجه وحمل الطبيعي على مصداقه، كما في قولنا زيد انسان، هذا حجر، ذاك كتاب، وغير ذلك من اقسام الغزايا. في مثل ذلك في حمل الكل على فرده او في حمل الجنس على النوع، فإنها من حمل الكل والفرد لكن الفرد بالمعنى الآخر، او حمل الفصل على النوع كقولنا الإنسان ناطق، او حمل الجنس على الفصل كقولنا الناطق حيوان. في هذه الموارد جامعه ما يكون من قبيل حمل الذات أو الذاتي، أن يكون الذات محمولا على شيئين كقولنا زيد إنسانون، فإن الإنسان جافي الذات الذات زيد، أو حمل الذاتي يعني الجنس أو الفصل في قولنا زيد حيوان الإنسان حيوان الناطق حيوان الإنسان ناطق، حمل الذاتي على الذات. في جميع ذلك الوجود الذي هو ملاك صحة الحمل يعني بحثة الوجود، إضافة الوجود إلى الموضوع إلى المحمول، إضافة حقيقية وجود بالذات. هذا الوجود الذي هو بوجود زيد وبوجود إنسان، وبذلك يصح أن يقال زيد إنسان، هذا الوجود وجود بالذات لزيد وبوجود بالذات لطبيعة الإنسان، فإن الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده لا بوجود آخر مغاير للفرد، وهكذا الجنس والفرد يوجدان بوجود واحد، النوع والفصل يوجدان بوجود واحد، الجنس والنوع كقولنا الانسان حيوان يوجدان بوجود واحد، هذا الوجود يضاف الى ماهيات عديده، الا ان الماهيات كليه لا عرضيه، يعني الوجود الواحد يضاف الى الماهية الشخصية فيقال هذا وجود زيد، والإضافة إضافة حقيقية في حمايته، زيد موجود بهذا الوجود، هذا الوجود الواحد يضاف حقيقة الى الانسان فيقال هذا وجود الانسان، ايضا صحيح الإضافة إضافة حقيقية، او يضاف الى الجن فيقال هذا وجود الحيوان، أو يضاف إلى الجنس البعيد فيقال هذا وجود الجسم أو وجود الجوهر وغير ذلك. في مثل ذلك إضافة الوجود إلى الموضوع إلى المحمول كلاهما إضافة ذاتية، يعني الوجود وجود اللعبة بالذات. لقد يكون الوجود إضافته إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعرض كقولنا زيد ذاهب، هذا بالنسبة إلى العناوين العربية، زيد ضارب زيد عامر، ولحظ ذلك من هذه العناوين التي هي عناوين عربية وخارج العنوان الذات. في جميع ذلك إضافة الوجود إلى أحدهما بهذين خلافة الزاتية فإنها زمرين جديد بالذات لزيدين. وأما بالنسبة إلى مفهوم الآلي أو مفهوم الكاتب أو غير ذلك من العناوين العربية ليس هذا الوجود وجودا بالذات وهذا العنوان، والذي بذلك معلومه. فإن عنوان الكاتب ليس من العناوين التي لها ما بالذات الخارج في ذاته، فإن الموجود الخارجي بين جوهر العرب ذات ذلك ومن الجوابات، يعني وجود مستقل في نفسه وغير قائم غيره، يعني غير قابل للعرب في موجود. فله علم، والعلم مثلا على المعروف من الكيد النفساني، أو نخرج عرضا آخر من الكتابة والقيام والجلوس ونحو ذلك، داخل تحت إحدى المقولات التسع العربية. هذا إذن موجود خارج الإنبال المنتزع من ذم العرض إلى الجوهر الذي ينتزع منه إنبال الآلي، ليس هذا بموجود آخر غير وجود الزيت وجود علمه مثلا أو وجود قيامه. مثلا إذا قلنا إن هذا الجيل أبيض الذي هو موجود في الخارج الجيل وهو جوهر، والبياض إذن موجود في الخارج وهو من الكيد المشتر. إنمام الأبيض الذي ينتزع من قيام البياض بجسمه هذا ليس بموجود الخارج زائدا على وجود الزيت ووجود البياض، فإن ينتزع من قيام البياض بهذا الجسم، ولذلك نسميه موجودا بالعرض. الموجود بالذات إنما هو الجوهر والعرض القائم به. الإنغام المنتزع من قيام العرض بموجوده هذا لا يكون بموجود ثالث وموجود آخر، وإنما ينتزع هذا من الجوهر وقيام العرض به. فعلى ذلك الوجود الخارجي الذي هو مضاف إلى الجسم بالذات مضاف إلى إنغام الأبيض إذن، لكن الإضافة عربية وجود بالعرض، يعني إنغام الأبيض موجود بوجود الجسم لا بوجود الآخر، فهو وجود عربي والموجود بالذات أحد أمرين، يعني كلا الأمرين أحد أمرين، كلا الأمرين وجود الجوهر ووجود البياض في الخارج. من قيام البياض في الجوهر وخروج الله منتزع هذا العنوان. وقد يكون الوجود في كليهما وجودا بالعرض، لا في الموضوع ذاتي ولا في المحمول ذاتي، وهذا فيما زادان المحمول والموضوع كلاهما من العناوين العربية، كما في قولنا الكاتبون تعرف الأسابيع مثلا الشاعر عالم، العالم شاعر، الكاتبون تعرف، وغير ذلك الزاهق متعجب. إذا قررنا أن الموضوع إنبان عربي والمحمول أيضا إنبان عربي كما في قولنا كل متغير حاصل، مثلا كان الوجود المضاف إلى الموضوع والوجود المضاف إلى المحمول شباهما عربيان، لأن المشترك لما ذكرناه الآن لا يكون له وجود بالذات في الخارج، فهو منتزع من قيام عرض بموضوعه. فالذي هو موجود في الخارج زيد موجود في الخارج، الكتابة موجودة في الخارج، وحركة الأصابع موجودة في الخارج، هذه هي الموجودات بالذات. وأما إنبان المتحرك الذي ينتزع من قيام الحركة بالزيت أو من قيام التعجب بالزيت أو قيام الزهد بالزيت أو غير ذلك من المبادئ، فكل ذلك لا يكون من الوجود بالذات، كان كمان من الوجود بالعرس. ذلك هذا الوجود بالعرس كما ذكر الله في الحديث الثاني لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ففي قولنا كل ذاهش متعجب، كل متعجب ذاهش، نظام التعجب موجود بالذات، نظام الذات موجود بالذات، الذي يكون موجودا بالعرض وعنوانا انتزاعيا وعنوان المتعجب وعنوان الظاهر. واما ضافع الذات وضافع التعجب فهما موجودان متأثلان والوجود وجود لهما بالذات. جميع اقسام القضايا في القضايا بل الحملية بالحمل الشايع الصناعي كلها يرجع إلى أحد هذه الأقسام لا محالة، يعني إما أن يكون الوجود الذي هو مسبب الحمل الوجود بين الموجود والمحمول، إما أن يكون هذا الوجود وجودا لهما بالذات أو لهما بالعرض أو لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض. وما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات فننقل الكلام إلى ما بالذات. فقولنا العالم زيد عالم مثلا يرجع إلى أن تلك الصفة القائمة بزيد هي علم، وهذا يكون من قبيل حمل الكل على الفرد. زيد عالم حقيقته أن زيد واجب لصفة وأن تلك الصفة علم. زيد الظاهر كذلك، زيد فيه صفة وتلك الصفة أرض من أفراد الزيت، زيت يعني قبيل حمل الكل على الفرد. وهكذا فيما إذا كان كل من الموجود والمحمول موجودا بالعرض، مثل قولنا كل مثلا كل قاتل متعبد العصابة، معناه أن تلك الصفة الموجودة في زيد مثلا كتابة والصفة الثانية الملازمة لها حركة العصابة. فكل حمل والقضية الهملية بالحمل الشايع الصناعي يرجع إلى الحمل فيها يرجع إلى حمل الكلي على الفرد، إما أبدلا وبالذات كما في زيد الإنسانون أو بالمعال يرجع إلى ذلك كما في قولنا زيد الظاهرون. يرجع هذه القضية إلى أن الصفة القائمة لزيدين هي زفت مثلا أو علم أو جلوس أو نحو ذلك. فالحمل الشايع الصناعي دائما من حمل الكلي على الفرد، وعلم ما ذكرناه في الحمل الأولي هي من أن غاية الحمل الذي يستفاد منه أن المعنى المستعمل فيه هذا اللفظ يفق حمله على الموجود، والموجود فرد من أفراده. نعم يستفاد هذا في قولنا زيد الإنسانون أن زيد من أفراد هذا المفهوم. حقيقة لأن استعمال لفظ الإنسان في هذا المفهوم حقيقي أو مجازي فهذا أجنبي من الهم. الهم ينظر إلى المعنى لا إلى أن اللفظ المستعمل في هذا المعنى حقيقة أو مجاز، هذا فرض عن شأن الهم. فغاية ما يترتب على الهم أن ما أريد بلفظ الإنسان في هذه الجملة جملة زيد الإنسانون زيد حقيقة من أفراده، لا أنه فرد إدعائي وأنه يسد الهم ولا يسد السد، فهو فرد حقيقي للإنسان. وأما أن استعمال كلمة إنسان في هذا المفهوم وهو الايمان الناقص مثلا، هل هو استعمال حقيقي ام استعمال مجازي؟ فلعل اجنبي عن ذلك، فلا بد في اثبات ذلك من التشبه، فان الحق بالاستعمال والحقيقه وهذا لم يثبت. قول يتشبه بالتناظر، وان الانسان بما له من المعنى المرتكب يصف عمله، فهذا يدعو الى التناظر، نعم التناظر من علامات الحقيقه، ويحكم اجنبيا عن صحه الحمل، وهذا ليس حديث.